يشفد نوزده. عن عائشة رضي الله عنها قالت كيسا عائشة خدج رازي بتنبوت هنجا فاقفت نقوت هندك قوت عبد الله قرع عمر يذي حريفة روايات كت وهر كسك بچي كتويل سرد كان اجري اشمريا افمريها سرى في جريه دي اتعذب دان. عائشة خدج رازي بتنجاب دو قوت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديتي فغنبر صلابة خدلابن ادبرجن كاكا جهي رابولي يبكي عليها أهلها بچيكت وين مالا وين مروبت ويتكرنا جريل سر. فقال قوت إنهم لا يبكون عليها أبت هيت كان جريل سر في جهيه وإنها أهنديك أوى لتعذب مسوياري وتتعذب دانو إشاندن في قبرها تقبري خود. يعني رأي عائشة خدج رازي بتن أذبه وأفحد فهي خاصة كافرة جهية وغير جهية بس رأي جمهور علماء بنينة وربترش علماء بيجن نخر أفحدثة عام بن أفحدثة عام من ببصرمانا جكن وبغير بصرمانا نجكن شو أفحدثة دي ايت دي فيتشتي بمدياركن.